أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. في هذا اللقاء يتفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالإجابة على رسائل المستمعين، فشكر الله له. أولى هذه الرسائل وردت من المستمعين يا ميم ويا عين، مصريين يعملان بالخارج كما يقولان. ما هو حكم الشرع في الصلاة خلف إمام ظهرت عليه علامات النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وأصبحت مشاهدة معروفة منه تماما، الكل يعرفها من أهل الحي ومن زملائه في العمل، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الرجل الذي يعرف ببعض صفات المنافقين من كذبه في الحديث وخيانته في الأمانة وإخلافه الوعد، هذا على كل حال تجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من هذه الصفات الذميمة. أما الصلاة خلفه فإنها تصح، لأنه بهذا يكون فاسقا لا كافرا، والصلاة خلف الفاسق تصح لأنه مسلم ما دام لا يوجد إلا هذا، ما عنده شرك. أما كان عنده شيء من الشرك الأكبر كعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين، هذا كفر أكبر. أما إذا كان مجرد كذبه أو خيانته أو خلافه الوعد، هذه معاصي، وعليك أنت وغيرك من الإخوان أن تنصحوه وأن توجهوه إلى الخير وأن تحذروه من هذا الباطل، لأنه أخوكم، والمسلم أخو المسلم. والصلاة صحيحة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قول العلماء. الصواب أن الصلاة تصح خلف الفاسق، خلف العاصي. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج ليوسف الثقفي، وهو من أظلم الناس وأفسق الناس. فالحاصل أنه لا بأس ولا حرج في الصلاة خلف الفاسق، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك. أما الكافر فلا، من عرف الكفر لا يصلى خلفه. وإذا ظهر الفسق في إنسان أو في جماعة ينصحون ويوجهون إلى الخير، لأن المسلم أخو المسلم، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا النصيحة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم ميم خاء من الجمهورية العربية اليمنية. هذا السائل استهل رسالته بأمر حصل له مع أختي صديقه. يقول: لي صديق أحبه وأقدره تقديرا كبيرا، له أخت متزوجة تعرفت عليها معرفة قوية وتقربت منها وأصبحت علاقتي بها قوية، لكنني لم أمسسها بسوء. عرف أخوها بهذه العلاقة الذي هو صديقي، واستدعاني يوم من الأيام وسألني، فكانت مفاجأة لي، فقلت: علي الحرام في أم أولادي أنني أحب أختك كما أحب إحدى أخواتي، مع العلم أن هذا خلاف الواقع، فلا أحبها أنا كما أحب أخواتي، فما علي في ذلك؟ وهل تحرم علي زوجتي أم أمنع منها، أم علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا منكر، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تحريم ما أهل الله عز وجل، ولا كذب، فأنت في هذا كاذب ومحرم أيضا، فعليك التوبة إلى الله عز وجل لأنك كاذب فيما قلت ولأنك استعملت الحرام، فالواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من اتصال بالمرأة والعلاقة معها إذا كان على وجه الريبة أو على وجه تكشف لك فيه أو تمسها فيه أو ما أشبه ذلك، ولو كنت لم تفعل الفاحشة. يجب عليك أن تبتعد عن أسباب الفاحشة وعن أسباب الفتنة، وأن تحرص على إحسان سمعتك وكمال إيمانك. وأما قولك أن عليك الحرام أنك تحبها كحب أخواتك ونحو ذلك وأنت كاذب، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، ويكفي عليك التوبة والاستغفار والندم والإقلاع لأنك كاذب، مثل ما لو قلت والله أنك تحبها، نعم، وأنت كاذب، عليك التوبة إلى الله عز وجل. لأن اليمين التي فيها كفارة هي على المستقبل والحرام على المستقبل. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا في سؤال آخر: لي أخ أكبر مني ماتت أمه وهو في سن الرضاع في الشهر السادس من عمره، فتولت إرضاعه جدته أم أبيه حتى بلغ، والآن يريد أن يتزوج من بنت عمه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ عمه لأبيه كما يقول. إذا كانت رضعت جدته أم أبيه رضاعا تاما مثل ما قلت فإنه يكون أخا لأبيه وأخا لأعمامه، ويكون عما لبنات عمه، فلا يجوز أن ينكح منهن أحدا إذا كان رضع خمس مرات أو أكثر، فكيف إذا كان شهورا؟ الحاصل أنه يكون أخا لأبيه، إذا كانت أم أبيها رضعته رضاعا كاملا خمس مرات أو أكثر فإنه يكون أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لبنات أعمامه من الرضاعة. نعم بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل زوجة خالي وأخت زوجتي مسهما ينقض الوضوء؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا ليس لك أن تمس زوجة خالك ولا أخت زوجتك ولا غيرها أمام غير المحارم، لأن هذا منكر وصيغة الشر، فليس لك أن تصافحها ولا أن تمس بدنها. فلو وسست ذلك من غير قصد، يعني مست رجلها أو لطمت يدها من غير قصد، هذا لا حرج فيه إذا كنت لم تقصد ذلك. أما التعمد أن تصافحها أو تمس بدنها هذا لا يجوز، إنما هذا مع زوجتك ومع محارمك كأختك وعمتك تصافحها لا بأس. وأما الحكم فإن الحكم لا ينقض الوضوء مس المرأة على الصحيح. الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو المعتمد. وفي خلاف بين العلماء، من أهل العلم قال ينقض الوضوء مطلقا ولو من غير شهوة، والقول الثاني أنه ينقض بالشهوة فقط بدون شهوة لا ينقض، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، وهذا هو الصواب أنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو بشهوة ولو بتلذذ، سواء كان زوجته أو غير زوجته، فالوضوء لا ينتقل بذلك، لكن كان زوجته فلا حرج عليه. أما كان لست بغير زوجته فهذا لا يجوز، وبكل حال هو لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من زينب محمد غلاب من بلاد النوبة، تقول في رسالتها: ما هي الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أذكر في هذا حديثا صحيحا، لا أذكر في هذا حديثا صحيحا. نعم بارك الله فيكم. هل لا بد من دعاء القنوت ولو في ركعة الوتر الواحدة إذا كان الإنسان لم يصلي إلا واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله. القنوت مستحب وليس بواجب، إذا أوترت المرأة والرجل بواحدة أو بثلاث أو بأكثر فالقنوت مستحب في الركعة الأخيرة الثالثة أو في واحدة التي أوتر بها الرجل أو المرأة، وإن لم يقنت من رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك سمع الله ربنا ولك الحمد ولم يقنت فلا حرج، القنوت مستحب وليس بلازم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله. تغير الماء بالمطهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء الماء واسم الماء على حاله فإن هذا لا يضر، ولا حصل بعض التغير بشيء من ما يوضع فيه للتطهير هذا لا يضره، مثل ما يتغير الماء بالطحلب الذي فيه وبأوراق الشجر وبالتراب الذي يعتريه وما أشبه هذا، هذا لا يضره، هو طهور باق على حاله لا يضره، إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيء آخر كاللبن، يجعل عليه لبن حتى غير صار لبنا أو صار شاهي أو صار مرقا خرج عن اسم الماء هذا لا يتوضأ به. أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من المطهرات أو من التراب أو من التبن أو من غير ذلك هذا لا يضره. أما النجاسات فإنها تفسد، إذا تغير بالنجاسة فسد ولا يجوز استعماله. نعم بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد، فقلت إني حائض،

فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم أيضا، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.